بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب خط علل الحديث إلى نوع آخر من أنواع العلل. قال الشيخ حفظه الله: نماذج للاختلاف في الوصل والإرسال، صفحة 128، وبيان متى يقبل الموصول ومتى يترجح المرسل. نماذج للاختلاف في الوصل والإرسال، وبيان متى يقبل الموصول ومتى يترجح المرسل. يعني من العنوان تفهم أن الأحاديث التي تأتي عبارة عن اختلاف ما بين العلماء في الحديث ده، هل هو موصول ولا مرسل، وبيان متى يقبل طريق الموصول وبيان متى يترجح المرسل. فناخد قاعدة بداية، أنه ليس على الدوام، إذا تعرض الموصول والمرسل يقدم الموصول، يبقى ليس على الدوام. عند تعارض الموصول والمرسل يقدم الموصول. والعكس، والعكس صحيح. يعني العكس صحيح، إذا تعارض الموصول والمرسل يقدم المرسل. فالعبرة ليست بإيه، ما إنسان يظن الموصول هو اللي فيه زيادة ثقة، الموصول هو اللي فيه زيادة فتقبل على الدوام، أو إن المرسل يقدم على يعل الموصول، هما بيسموه كده، المرسل يعل طريق الموصول. يقول لك طالما روي طريق مره موصول ومره مرسل، فالمرسل اللي هو الناقص يعل طريق الموصول يسقطه معاه، يبقى المرسل ساقط يبقى الموصول كمان ساقط، فليس على الدوام. قال: حديث يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير. هذا الحديث رواه الامام مسلم. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر عن أبي النضر عن إبراهيم بن سعد. أبو النضر اسمه هشام بن القاسم، أبو النضر اسمه هشام بن القاسم، عن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي، عن إبراهيم بن سعد عن سعد يعني أبي، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الحديث رقم 2840، 2840 في صحيح الإمام مسلم. الأخ أشرف خرجه وقال: ورواه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا أبو النضر، اللي هو الطريق اللي تحته أبو النضر، تمام، إن الإمام أحمد هو من مشايخ مسلم، من مشايخ مسلم ومشايخ أبي داود ومشايخ البخاري، مشايخ الكتب الستة، ولكن لم يروى عنه البخاري في الصحيح. فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، بإسقاط مين؟ عن مسلم، حجاج بن الشاعر. حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. يبقى نكتب تحت كده قدام طريق أبو النضر راهو أحمد، أحمد رأي فيه رمزه حامين، المجلد الثاني صفحة 331، يبقى خرجنا على الطبعة القديمة 2 على 331. وفي رواية أخرى الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب، اللي هي الرواية اللي تحت، قال: حدثني أبي، اللي هو إبراهيم بن سعد، عن أبي اللي هو سعد، عن أبي سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن الإمام أحمد، وهو الصواب. يبقى حدثني يعقوب، يعقوب الثاني ده برضو أحمد، تكتب قدامه أحمد برضو الجزء الثاني، أيوه. مين على كام؟ 331، نفس الموضع، نفس الصفحة. قال عبد الله بن الإمام أحمد، وهو الصواب، يعني لم يذكر أبا هريرة، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، وهو الصواب يعني بإسقاط أبي هريرة، تمام كده؟ آخر حاجة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الشيخ عاملها كده، علمت استفهام تحت، يعني بإسقاط أبي هريرة، هنكتب جنبها كده. لا، قال عبد الله ابن احمد، ده في المسند في نفس الموضع يا شيخ، صح؟ نعم، في نفس المكان، صح؟ نعم. قال: وهو الصواب، يعني لم يذكر ابا هريره. ماشي، هتلاحظ ان هو ما قالش قال الدارقطني كذا حديث ده يعني كان الدارقطني لم يعله وجدتوش في العلل في التتبع تتبع الدارقطني يعني جميل قال الامام الدارقطني في كتاب الالزامات والتتبع قال مسلم رحمه الله حدثنا كذا كذا وقال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو النضر به ثم قال حدثنا يعقوب وبعدين قال عبد الله وهو الصواب يعني ما يذكر ابا هريره يعني الدارقطني بيعله ايضا بنفس العلة اللي تحتها ان هو العلة ايه اسقاط ابي هريرة بالارسال وضحت العلة يبقى عندنا طريق موصول اللي هو فيه مين ذكر ابي هريرة وده اللي رواه مين ابو النضر ابو النضر اللي هو رواه مسلم طريق الموصول والطريق الاخر باسقاط ابي هريرة اللي هو الطريق المرسل اللي رواه ثلاثة يعقوب ابن ابراهيم بن سعد وسعد ايضا ابن ابراهيم بن سعد وغيرهما وضحت يبقى تعارض ما بين الموصول والمرسل واضح يا جماعة قال الشيخ فبالنظر الى هذه الطرق يرى ان ابا النضر في الطريق رقم واحد خالف الجماعة في الطريق رقم اثنين وزاد في اسناد ابا هريرة اي ان ابا النضر وهو متصلا بينما رواه يعقوب وسعد دولي ابناء ابراهيم بن سعد عن ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابي هريرة ففي باب الجمع بين الروايات يمكن ان يقال دايما قلنا خدنا الطريقة الاولى الجمع ان الحديث روي مرة مرسلا ومرة متصلا ومع الذي وصله زيادة وهي اثبات الصحابي فما دام الذي وصل وزاد هذه الزيادة ثقة فهي زادة الثقة وهي مقبولة عند فريق من العلماء واضح يا جماعة يبقى ده طريق جمع مع اللي زاد زيادة والذي زاد مين هو من ابو النضر اللي هو هاشم بن قاسم وده ثقة فدي زيادة ثقة اللي هو ذكر الصحابي وزاد ثقة مقبولة وهذا المسلك يسلكه النووي رحمه الله وغيره من اهل العلم كذلك دايما في صحيح مسلم دايما النووي يجيب بهذه الايه الاجابة دايما اذا تعرض موصول مع مرسل او زيادة لفظة دايما يقول هي زيادة ثقة مقبولة تمام اما من باب الترجيح فالرواية المرسلة الثانية من حيث القوة اقوى وارجح لو جينا للترجيح الثانية اقوى ليه اولا بكثرة العدد كثرة عدد من رواه مرسلا باسقاط ابي هريرة المرسلة ثانيا كون هؤلاء الرواة اعلم بابراهيم بن سعد من ابي النضر ففيهم يعقوب وسعد ابناء ابراهيم وابناء رجل اعلم به من غيره وقد صوب فريق من اهل العلم الروايه المرسله منهم الدارقطني وعبد الله بن الامام احمد رحمهم الله والله تعالى اعلم. نشوف قال الامام النووي بعد ذكر كلام الدارقطني والصحيح ان هذا الذي ذكره يعني الدارقطني او عبد الله لا يقدح في صحه الحديث فقد سبق في اول هذا الكتاب ان الحديث اذا روي متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح لان مع الواصل زياده علم حفظها ولم يحفظها من ارسله. نفس القاعده مع الواصل زيادة وزيادة الثقة مقبول. وأقول ده كلامك أنت؟ لا كلام الشيخ مقبل؟ الشيخ مقبل جميل طيب. أيضا في الإمام الدارقطني في العلل سئل عن حديث أبي سلم عن أبي هريرة الجزء التاسع صفحة 312 يبقى نكتب برضه قدام الحديث كده العلل علل الدارقطني 9 على 312 يبقى الرقم برضو رقم الحديث يعني سئل عن حديث ابي سلم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس من امتي الجنه افئدتهم مثل افئده الطير فقال يرويه ابراهيم بن سعد واختلف عنه زيك الشيخ حطه في المنتصف اهو فرواه ابو النضر عن ابراهيم بن سعد عن ابي عن ابي سلم عن ابي هريره وتابعه ابراهيم بن ابي الليث وغيرهما وتابعه ابراهيم بن ابي الليث تابع مين ابو النضر يبقى تحت ابي النضر ابراهيم ابن ابي الليث كان مطلوب منك اشرف تجيب لنا ايه لا متابعه المتابعه دي فين تهذيب ايه التهذيب لا اتخرج الطريق ده يعني منين فقال وتابعه ابراهيم بن ابي الليث والشيخ محفوظ اللي هو محقق الكتاب قال متروك الحديث يبقى متابعه لا يفرح بها متابعه اصلا لا يفرح بها لانه اصلا متروك الحديث طيب وغيرهما يرويه عن ابراهيم بن سعد وهنا انت برضو خطا وقعت فيه طبعا في الايه من باب الكتابه يعني من باب التعليم ان انت وصلت وغيرهما من غير فصل او نقط نقطه يعني قلت وتابعه ابراهيم بن ابي الليث وغيرهما يرويه عن ابراهيم بن سعد، يبقى يفهم من تابعه ابراهيم بن ابي الليث وغيرهما. لا المفترض تابعه من ابراهيم بن الليث في نقطه كده انتهت الجمله، تبدا من تحت او تبدا من نفس السطر بس الافضل من تحت زي ما الشيخ عمل كده. خد بالك اهو هو تابعه ابراهيم بن ابي الليث وبعدين نزل تحت. برضه علامات الترخيم مهمه، نقطه علامه تعجب علامه استفهام فاصله، في كتب كتب علامات ترخيم، وقت تحط الفاصله تحط الفاصله منقوطه تحتها نقطه، وقت تحط نقطتين، وقت تحط علامه الاعتراض جمله اعتراضيه شرطه وشرطه تمام، وقت تحط علامه التعجب، وقت تحط علامه استفهام، طبعا دي واضحه. وغيرهما يرويه عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمه مرسل وهو الصواب، ايضا الدارقطني رجح في العلل انه المرسل هو الصواب. طيب طبعا ما فيش فيه كلام للحافظ لان الحديث انفرد به مسلم. طيب عرفنا كده ان ايه ليس على الدوام القاعده اللي ناخدها من الحديث، جزاك الله خيرا، القاعده اللي ناخدها من الحديث ليس دائما يرجح الموصول ولا دائما يرجح المرسل الا بالقرائن، فعندنا هنا قرائن ترجح المرسل، ايه هي؟ الشيخ ذكرهم قرينتين، كثره والاثبات. طيب حديث اخر، حديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. طلع بقى الجهاز. قال الدارقطني رحمه الله تعالى واخرج مسلم، ايضا في مسلم طبعا في كتاب خاص بعلل مسلم لابن عمار الشهيد اللي هو ابو الفضل الهروي ابن عمار الشهيد، هو الاسم واحد ابو الفضل الهروي ابن عمار الشهيد، خاص بعلل مسلم جاب الاحاديث المنتقده على مسلم. قال الدارقطني واخرج مسلم عن ابي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع والصواب مرسل. الدارقطني بيرجح يقول والصواب المرسل، المرسل بمعنى اسقاط ابي هريره الصحابي. قاله معاذ، مين اللي قال هذا؟ قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. طيب جميل، هتحط فين معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم؟ من غير ما تبص طبعا تحت، على اللي شايفينه كده تحت عن ابي بكر. كان علي بن اخرج ابو بكر اخرج علي بن حفص، كان علي بن حفص اسقط ابو هريره. انت شفته؟ احنا قلنا وليه علي بن حفص؟ ليه تحت علي بن حفص؟ مش عارف انهم متوقعين عشان هم اتحطوا تحت بعض. الظاهر دلوقتي ان المفروض نحطه تحت ابي بكر على طول. دي هتفهمها على طول، غندر غندر ده ربيب شعبه، ربيب شعبه تلميذه تمام، غندر ربيب شعبه وتلميذه. فلو انت مش عارف ان عبد الرحمن بن مهدي بيروي عن شعبه، وضحت لك قرينه هو علامه ان غندر من تلاميذ شعبه، فيوضع تحت تلميذه على طول اللي هو علي بن حفص. وضحت؟ ايوه. طيب قال قال الشيخ اختلف في وسط هذا الحديث وفي ارساله على النحو التالي: علي بن حفص رواه موصولا، ومعاذ وغندر وابن مهدي وحفص بن عمر وادم وسليمان. طب فين ادم وسليمان وغيرهم؟ ده اكيد الشيخ خرج الحديث او جابه من العلل. نشوف كده في العلل يا شيخ، كفى بالمرء كذبا في الفارس. قال النظر الى الطريقين يجد ان الطريق رقم واحد اثبت فيه ابو هريره رضي الله عنه، اي انه روي متصلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الطريق الثاني فاسقط منه ابو هريره، اي انه روي مرسلا. فهناك كما سلف وجهان يسلكهما العلماء، وفي كثير من الاحيان يكون منهما وجه وارجح من الوجه الاخر. وهذان الوجهان او المسلكان هما مسلك الجمع بين الروايات ومسلك الترجيح. اما مسلك الجمع بين الروايات فيقال فيه ان الحديث روي مره مرسلا ومره متصلا، ومع من وصل زياده، فان كان الواصل ثقه فهي زياده ثقه وهي مقبوله، فعليه يصح الحديث بهذه الطريقة. خلاص كده وجه الجمع، ولكن مش كل على طول وجه الجمع لازم يكون صواب. قال ولكن وجه الجمع في نظري ضعيف في هذا المقام خاصة. ليه؟ هيقول لك لان في ترجيح اقوى منه، مش لاقيه؟ قال اما المسلك الاخر فهو مسلك الترجيح، ففيه ينظر الى المختلفين فيقدم ارجحهما، فبالنظر الى الاسنادين معا نرى انه حدث اختلاف على شعبة، فرواه جماعة عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط أبي هريرة، أبي هريرة أي أنهم رواه مرسلا، وروى علي بن حفص عن شعبة بنفس الإسناد وزاد أبا هريرة، فلا شك أن الجماعة تقدم، وذلك الأمور أحدها أنهم أكثر عددا بكثير. طيب أيضا في علل الدارقطني نكتب كده علل الدارقطني 10 على صفحة 274 حديث 2008 او السؤال 2008، طبعا عبارة عن اسئلة. فقال سؤال عن حديث حفص بن عاصم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، فقال يرويه شعبة واختلف عنه. اول ما تعرف واختلف عنه يبقى هو ده الايه المخرج، هتفرع من قبله. فرواه علي بن حفص، علي بن حفص قال الشيخ عنه صدوق من التاسعة، ده في التقريب، يبقى علي بن حفص صدوق. طب خد الشيخ ده، وين دول مفتاحين؟ مش عارف بقى جربهم كده، خد واحد اكيد. علي بن حفص قال عنه شيخ صدوق. المدائني عن شعبة عن خليل عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق ده قال اخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة، ودي مهمة. ايوه اخرجه مسلم في المقدمة، نكتب كده اخرجه مسلم في المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال وأيضا الشيخ محفوظ المحقق يقول وقال وأيضا من طريق معاذ العنبري، اللي هو معاذ العنبري نكتب جنبه معاذ العنبري، وابن مهدي وعبد الرحمن عن شعبة. وفي النسخ التي بين أيدينا فيها ذكر أبي هريرة، ده في مسلم برضه، يعني بيقول لك هذا الطريق أيضا أو هذا الحديث روي أيضا من طريق معاذ وابن مهدي وعن شعبة. في النسخ التي بين أيدينا فيها ذكر أبي هريرة، النسخة التي بين أيدينا من مسلم يقول إن الحديث ده برضو الثلاثة دول معاذ وغندر وابن مهدي رأوه أيضا بذكر أبي هريرة، واضح؟ قال المنذري وأخرجه مسلم في المقدمة مسندا ومرسلا، وعن بعض رواة مسلم كلاهما مسند. وضحت يا جماعة الفرق؟ المنذري المنذري يقول أخرجه مسلم في المقدمة مسندا ومرسلا، يعني رواه الطريقين مسند ومرسل، وعن بعض رواة مسلم رواة صحيح مسلم رواه كلاهما مسند، وقال الدارقطني والصواب مرسل. واضح؟ يبقى أيضا في نسخ مسلم الحديث أيضا روي بالطريقين مرسل ومسلم، وفي بعض النسخ مسلم حديثين مسندين، يبقى من طريق علي بن حفص ومعاذ وغندر كله مسند ليس فيه سقط. قال النووي وأما فقه الإسناد ابن مهدي وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. قال في الطريق الأول عن حفص لو عن حفص بن عاصم عن النبي مرسلا، فإن حفصا تابعي. وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، فالطريق الأول رواه مسلم اللي هو طريق المرسل، رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وكلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، اللي هما الثلاثة. يبقى الثلاثة دول هنكتب جنبهم أيضا في مسلم، واضح يا جماعة احنا بنتكلم ازاي؟ وعلي بن حفص مسلم، يبقى مين ده؟ علي بن حفص يعني علي بن حفص ده في مسلم، ومعاذ وغندر ومهدي أيضا في مسلم. الثلاثة دول رواه مره مرسلا مش هما اللي رواه مره مرسلا، علي بن حفص متصل والثلاثة اللي رواه مرسلا والاثنين في مسلم. نجيب المقدمة، هات مسلم مرة رواه كده، هات مسلم هات مسلم أنا كويس، هاي مسلم. مقدمة باب النهي عن كل ما سمع، عن الحديث بكل ما سمع. فبيكمل انه يقول ايه، والطريق الثاني اللي هو الاول عندنا اللي هو علي بن حفص، عن علي بن حفص عن شعبة. واضح يا جماعة بيكلم في ايه؟ يقول لك علي بن حفص رواه متصل والثلاثة رواه مرسل، واضح؟ خلاص هو ده كلام. قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. قلت الشيخ محفوظ بقى المحقق يقول وقد روى أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا، فراه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، عن حفص بن عمر النميري عن شعبة اللي هو تحته. أيوة تمام كده، دافع أبي داود، في دافع أبي داود، يبقى نكتب قدام حفص بن عمر أبو داود دال. ورواه متصلا من رواية علي بن حفص، مين اللي رواه متصلا؟ أبو داود، من رواية علي بن حفص اللي هي فوق أهو، يبقى نكتب جنب مسلم فوق أبو داود أيضا. طيب هذا في مسلم باب النهي عن الرواية حديث بكل ما سمع. ذكر لنا رواية معاذ العنبري فعلا، ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفص بن عاصم عن النبي ده هو طريق المسلم تمام كده، ده في المقدمة في مسلم. وبعدين قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا علي بن حفص، طالما علي بن حفص يبقى عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب لا ده موقوف بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وبعدين أخبرنا ابن وهب قال لي مالك أعلم أنه ليس يسلم إلى آخره، يبقى برضو إيه موقوف. قال عبد الله بن مسعود موقوف، عبد الرحمن بن مهدي، يبقى هو روى الطريقين يا جماعة. واضح الكلام؟ تمام. روى الطريقين مرة الموصول من طريق مين ومين؟ علي بن حفص معاذ العنبري، الموصول من طريق علي بن حفص، والمرسل من طريق معاذ العنبري وطريق ابن مهدي فقط. غندر بن مين؟ غندر لا ليس في مسلم. غندر ليس في مسلم. لا طريق غندر ليس في مسلم. هو هنا ما ذكرش غندر. احنا ذكرنا مرسل. لا ده كلام بقى النووي تقريبا. كلام النووي. انما غندر ليس في مسلم. طيب نرجع تاني لأبي داود. قال الشيخ وإذا ثبت أنه رؤيا متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث. هذا ده كلام أبي داود. نجيب أبو داود كده سنن أبي داود ممكن مجلد الأول 74 يعني هنقارب بينها يعني. مجلد الأول 74 لا ما ذكرش اكتب نفس اللفظ كفى بالمرء كذبا. هات انا ادور كده اشوف في الفارس. أخرجه مسلم من طريق أخرجه أبو داود من طريق حفص بن عمر قال حدثنا شعبة اللي هو طريق ها موصول لا عفوا شعبة لا حفص بن عمر حدثنا لا عن حفص بن عاصم حفص بن عاصم عن شعبة حفص بن عمر ده مرسل قال حاء هذكر لك طريق تاني حدثنا محمد بن حسين علي بن حفص حدثنا شعبة قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى هو ذكر طريق حفص بن عمر المرسل وطريق علي بن حفص المرسل. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة اللي هو حفص بن عمر يعني مرسل. قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني. واضح نفس الكلام. طيب هنا مسلم أو أبو داود لم يذكر فيه شيء. يبقى الشيخ ده من كلامه ولا ايه؟ صفحات رقم قلت وقد رواه ابو داود متصلا ابو داود في سنن ايضا مرسلا متصلا اظن ده كلام النووي ايوه هو كلام النووي. يبقى النووي يقول رواه ابو داود في سننه ايضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شبر رواه متصلا من رواية علي بن حفص اذا ثبت انه روي متصلا ومرسلا ده كلام النووي يا جماعه فالعمل على انه متصل. قاعده النووي هي زيادة الثقة زيادة الثقة دايما فهو هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر كون الأكثرين رواه مرسلا فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم. اليوم مسلم روى الحديث مسند يعني هو عارف علة الحديث أيوه وعادة ذكره فالحديث صحيح عنده حديث وصف المقدمة هو اللي هو بيعل حديث الامام مسلم من مرسل، هو ذكر الطريقين. ايوه يكون هو يذكر الطريقين يبقى عارف عله الحديث. ايوه تمام، هو عارف عله الحديث وكان الحديث عنده على السلام. وايضا الحديث اصلا في المقدمه، المقدمه لسه على شرط مسلم. نشوف كلام الشيخ هنا بيقول ايه. قال اما مسلك الجمع من الروايات، قلنا المسلك الجمع ضعيف على اساس ايه؟ ان المخالفين الجماعه اثبت رواه عليه، فبلا شك ان الجماعه تقدم، وذلك الامور احدها انهم اكثر عددا بكثير اللي بالصفحه، ثانيها ان منهم من هو بمفرده اثبت واوثق من علي بن حفص، قلنا ان هو ايه؟ صدوق. فكيف بهم مجتمعين؟ يعني معاذ العنبري ثقه، جندر ده ربيب شعبه من اثبت الناس في شعبه، ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الامام. ثالثه ان منهم من اختص بروايته عن شعبه ووثيق الصله به كغندر الذي هو محمد بن جعفر فهو ربيب شعبه فاوثق فيه من غيره. يبقى ثلاثه امور ترجح طريق الجماعه. فلهذه الامور تترجح الروايه المرسله ويحكم على الحديث بانه مرسل من هذا الوجه والطريق. يبقى الوجه ده والطريق ده مرسل. مش معنى كده ان الحديث كله ضعيف، هنحكم على هذا الوجه. والمرسل كما هو معلوم من قسم الضعيف والله تعالى اعلم، هذا وقد حكم عليه بالارسال الدارقطني فقد قال والصواب مرسل، واشار الى تصحيح ارساله يعني ابو داود ايضا، لان ابو داود قال تحته في الحاشيه لم يسنده الا هذا الشيخ يعني علي بن حفص. ابو داود بيديك اشاره هو الوحيد بس اللي ارسله اسنده يعني ذكر موصول. ملاحظه، هذا الحديث اورده مسلم في مقدمه صحيحه من الوجهين المرسل والمتصل، وقدم المرسل في السياق على المتصل، وكما معلوم فان مقدمه مسلم عن الاحاديث الوارده فيها ليست على شرط مسلم رحمه الله. طبعا الشيخ بيجيب لنا علل نتعلم، مش ايه مش فايده لازم نرجح ايه، لا هو مقصود بها التعلم ازاي ترجح او ازاي تجمع. طيب اللي بعده، قال وهذا اختلاف ايضا في الوصل والارسال، قدم فيه الموصول على المرسل. يبقى في اللي فات ده كنا بنقدم غالبا المرسل، لا تعالى ده قدم فيه الموصول على المرسل، وان شئت قلت زياده من ثقه مقبوله فمن زادها اوثق ممن حذفها. الحديث فين اقوله؟ طيب هنا تقديم الموصول، اللي فات كان غالبا يرجح المرسل. تمام؟ الحديث وهو حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرتي من شر ما اجد واحاذر. قال الشيخ الحديث روى متصلا ومرسلا على النحو التالي. نقرا تخريج المين؟ هو هنا شفنا مثلا مين الاخطاء ولا ما اقوله ده تخريج مين؟ ماشي. الشيخ مندي جزاه الله خيرا جاب لنا الحديث من صحيح مسلم. قال حدثنا ابو الطاهر وحرمله اخبرنا ابن وهب، اهو ابن وهب اهو اللي قدامنا اهو، يبقى نكتب قدامه مسلم. قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن ابي العاص الثقفي انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجدوه في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك. الحديث ورواه الترمذي. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفه عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي ان نافع بن جبير ابن مطعم اخبره عن عثمان بن ابي العاص انه قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك. يبقى ايه الشاهد فين او العلال فين؟ بص الطريق الاول، عن عثمان بن ابي العاص انه شكى الى النبي، يبقى كده نافع بن جبير بيحكي عن عثمان ان عثمان نفسه هو اللي راح. طب الطريق الثاني اللي هو طريق عثمان بن الحكم تحت، عن نافع بن جبير ان النبي قال لعثمان. واضحه؟ واضح الفرق؟ الثانيه ان عثمان نافع بن جبير هو اللي بيحكي ان النبي قال لعثمان، يبقى كان نافع بن جبير شاهد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الحديث، ونافع بن جبير تابعي ده مشهد الحديث. واضح الفرق فين؟ ثاني، نافع بن جبير قال في الحديث الاول مين اللي حدثني؟ عثمان بن ابي العاص ان هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى له. طب في الطريق الثاني نافع بن جبير بيحكي بيقول قال النبي لعثمان، يبقى هو انت كنت حاضر؟ ففي ارسال، فهو لم يحكي عن عثمان، ده هو بيحكي عن النبي مباشره. واضح يا شيخ؟ لا. تاني، انا دلوقتي سمعت من سامر كلمه، تمام كده؟ عنك، فقلت حدثني سامر عنك انك قلت كذا، تمام كده؟ ده كده موصول بالاسناد. طب انا جيت مره واحده فقلت حدثني شريف او عن شريف انه قال لسامر ان شريف ان شريف قال لسامر ان شريف انا قلت لغيري قال شريف لسامر كده انا ما سمعتش منك انا ما ادركتكش نافع بن جبير بص تابعي يعني نافع بن جبير ده تابعي ثانيه نافع بن جبير ده التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فازاي يقول ان النبي قال لعثمان يبقى اكيد سمعه ده تابعي هو اخذ الحديث من عثمان مين اللي قال لك في الطريق الثاني اللي هو قال لك مين اللي قال لك ان هو اخذه من عثمان يعني هي دي الارسال في دي ما حدثش مثلا عن عثمان ما قالش عن عثمان الطريق الاول قال عن عثمان الطريق الثاني قال عن ان النبي قال لعثمان فكانه كان حاضر المجلس والنبي بيقول لعثمان وطلع بره ما رواهش عن عثمان ده طلع بره رواه عن النبي قال لعثمان وضحت والتابعي ما حضرش المجلس ازاي تابعي ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صحابي واضح يا شيخ ها طيب عثمان بن الحكم طب نشوفه الترمذي اخرجه من طريق اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير يبقى بيشتركوا بس بنافع بن جبير وعمر بن عبد الله بن كعب السلمي تابع الزهري تمام ويزيد بن خصيفة تابع يونس ومالك تابع ابن وهب طيب نكمل ونشوف الطريق اللي بعده أبو داود حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك يزيد بن خصيفة أن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص برضو عن عثمان ده متصل يبقى ده كله متصل طيب وابن ماجه حدثنا ابو بكر يعني ابن ابي شيبه حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفه عن عمر بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان وابن متصل وروه النسائي اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن يزيد بن خصيفه عن عمر بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن ابي العاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماشي متصل طيب فين بقى عثمان بن الحكم يا شيخ مندي طيب اختلاف ماشي وطريق تاني النسائي عن علي بن حجر حدثنا اسماعيل ابو صالح اللي اسمه محمد بن زنبور مكي اسماعيل بن جعفر حدثنا يزيد بن خصيفه عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير اخبره ان عثمان بن ابي العاص يبقى هي ديت عن نافع بن جبير اخبره ان عثمان بن ابي العاص قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مش هي دي برضه ماشي النسائي احمد بن عمرو بن السرح اخبرنا ابن وهب طالما قال ابن وهب ها يبقى المتصله برضه النسائي طريق ثالث ياسين بن عبد الاحد بن نافع بن عاصم اخبرنا جدي عن عثمان بن الحكم عثمان بن الحكم النسائي النسائي فيه بقى يا شيخ صوره ولا كبرى اوعى تقع ها فاكر متاكد النسائي في الكبرى يا جماعه النسائي في الكبرى كان يحصل بيك ان انت تجيب الرقم برضه قال عن عثمان بن الحكم قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان نافع بن جبير اخبره ان عثمان بن ابي العاص شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده وساق الحديث مرسلا يبقى هو النسائي اللي قال كده صح ده كلام النسائي تمام كده نكتب كده وقال النسائي وساق الحديث مرسلا هيكون اللي خالف مين اللي خالف الجماعة دول كلهم عثمان بن الحكم يبقى ساق الحديث اللي هو يقصد عثمان بن الحكم قال ايضا طريق النسائي اخبرني هارون بن عبد الله مع مالك يزيد بن خصيفة عمرو بن عبد الله ان نافع بن جبير عن عثمان بن ابي العاص ده موصول موطأ مالك قال حدثنا عن مالك هيكون مين اللي حدثنا عن مالك لا يحيى بن زيد في مالك عن نافع حسب الموطأ اللي خد منه الموطأ له 8 روايات ما يزيد عن 8 روايات في محمد بن الحسن في القعنبي والرواية المشهورة رواية القعنبي عن مالك تمام فالقعنبي يقول حدثنا عن مالك عن يزيد بن حصيفة عن عمرو بن عبيد الله برضو طريق المتصل والمسند أحمد سليمان الهاشمي عن إسماعيل يزيد بن حصيفة طالما يزيد بن حصيفة يبقى ايه الطريق المتصل يبقى ممكن نكتب كده في الطريق المتصل لان مهمة في الترجيح هنجيب مين اللي تابع ابن وهب اللي تابع ابن وهب على ايه بقى على الاتصال وان كان في اختلاف تاني اعيد هنجيب من المشترك من اول خالص ونجيب من المشترك اول المشترك اللي هو عثمان بن أبي العاص في الطريق ساقط في الثاني أو صحيح؟ عثمان بن أبي العاص ما قالش عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب روى هذا نافع بن جبير، تمام؟ نافع بن جبير روى عنه عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي. يبقى نكتب كده يا جماعة، حتى فاضية كده تكتب ايه تحت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، اللي هو الطريق اللي فيه علامة استفهام ده، هتكتب كده نافع بن جبير، تكتب عنه عمرو بن عبد الله، عمرو ابن عبد الله السلمي، يعني روى عنه روى عن نافع، عن نافع بن جبير، وروى عنه عن عمرو يزيد بن خصيفة وروى عن يزيد مالك. لغات مالك ممكن تقف لان مالك روى في الموطأ نفسه، فكل الرواة اللي جايين عن مالك عن مالك عن مالك عن مالك، فما يهمنيش اللي بعده. بمعنى لو انا حققت الاسناد باجي احقق الاسناد منين؟ من الاول، من شيخ المصنف ولا من عند النبي؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لان ممكن اتعب نفسي شيخ المصنف ثقة وده ثقة وده ثقة وده ثقة واجد الحديث في الاخر زي ما هنا مرسل، فتعبت نفسي على الفاضي. لا، خرج منين او احقق؟ من عند النبي، من الاعلى، الراوي الاعلى في السند، من عند الصحابة، تمام كده؟ فهنا مش محتاج ان انا بقى احقق الرواة عن مالك، يعني في راوي معنى عن مالك، مثلا التلميذي يقول اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك، واضحه دي؟ محتاج ان انا احقق اشوف معن اسحاق بن موسى الانصاري؟ لا، مش محتاجهم. ليه؟ عشان مالك، لان مالك راوي في الموطأ، فانا خلاص خدته من مالك، فالاثنين دول ما يهمونيش بقى. لو كانوا ضعفاء اصلا مش هتفرق معايا، هاخد من مالك مباشره. الطريق اللي بعده حدثنا عند ابي داود، يبقى نكتب كده قدام مالك كده، هنكتب كده الناس الترمذي وابو داود وابن ماجه، بس ابن ماجه رواه عن يزيد بن خصيفة عنه زهير بن محمد. يبقى زهير محمد تابع مين؟ تابع مالك. تابع مالك، صح يا جماعه؟ تحت زهير بن محمد، واكتب قدامه ابن ماجه. والنسائي عن يزيد بن خصيفة قال اسماعيل، يبقى اسماعيل تابع مين؟ ها؟ لا، اسماعيل عن يزيد بن خصيفة تابع مالك، تابع مالك وزهير بن محمد، معايا كده؟ طيب، وعندنا طريق تاني للنسائي اسماعيل وابو صالح محمد بن زنبور عن اسماعيل بن جعفر، برضه اسماعيل بن جعفر، خلاص كتبناه. وبعدين ابن وهب، خلاص ده مين؟ عند مين؟ عند النسائي، يبقى مسلم والنسائي فوق اهو، صح؟ طريق ابن وهب اللي فوق كتبنا قدامه مسلم برضو، والنسائي روى طريق ابن وهب. والطريق التالي اللي بعده عن يونس عثمان بن الحكم قال اخبرني يونس، ايوه اللي هو عثمان بن الحكم اللي احنا عايزينه ده، النسائي في الكبرى، واضح معايا كده؟ نعم. طيب والطريق اللي بعده موطأ مالك، هنكتب قدامه موطأ مالك من تحت اهو، هنكتب قدامه طاء موطأ. ومسند احمد من طريق اسماعيل بن جعفر عن يزيد، شايفين اسماعيل اللي تحت خالص، هنكتب قدامه احمد. كده بقى انا خرجت الايه؟ الحديث، عملت الخريطه الكامله للحديث. واضحه يا جماعه ازاي؟ يبقى بعمل ايه عشان اعرف العله واتصور الحديث اجمالي؟ لازم اعمل ايه؟ اجمع طرقه واعمل خريطه قدامي. هو الشيخ طبعا الشيخ مصطفى عامل لنا ايه؟ طريقين موضع العله، لان طريق مالك كله مش محتاجينه، لان العله مش في طريق مالك. ليه يا شيخ مش طريق مالك برضه عن يزيد عن عمرو عن نافع بن جبير ان النبي طريق مرسل؟ ايوه، بس هو الخلاف بيقول لك عن مين؟ ها؟ عن عثمان بن الحكم. عثمان بن الحكم، عايزين احنا، لا عايزين احنا طريق الزهري اللي هو طريق يونس ده. هو الشيخ جاب لك طريق يونس كمثال يعني. هو طبعا مجرد مثال يعني. الطرق دي اصلا. انما في التحقيق لازم تجمع كله. طيب. يبقى الطريق الموصول فقط هو طريق ابن وهب. وخالف ابن وهب عن يونس، خالفه مين؟ عثمان بن الحكم. بالرواية المرسلة، واضح كده يا جماعة؟ دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، رواه أيضا بالطريق المرسلة عن نافع بن جبير وعمرو بن عبيد الله السلمي، عنه يزيد بن خصيفة، عنه مالك وزهير بن محمد وإسماعيل بن جعفر، رواه عن الطريق المرسل. ده من مؤكد رواية الإيه؟ زهير بن محمد وإسماعيل بن جعفر، كل دول ومالك. دول متابعين لمالك، دول كلهم من مؤكد رواية المرسلة. واضح يا جماعة أقول إيه لغاية دلوقتي؟ حد تاني مني؟ شو صار؟ جميل قوي. واضح يا شيخ؟ ايوه واضح يا شيخ. طيب بن جعفر ومين تاني شيخ؟ عندنا مالك وزهير بن محمد واسماعيل بن جعفر. ثلاثه دول عن يزيد بن خصيفه اهو بالراحه، عن يزيد بن خصيفه، عن عمرو بن عبيد الله السلمي، عن نافع بن جبير، انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بنفس الطريقه المرسل. ها وضحت كده؟ يبقى عندنا اثنين عن نافع بن جبير يؤيدوا الطريق المرسل. عن نافع بن جبير مين هما؟ رواية الزهري وطريق عمرو وعمرو بن عبيد الله عن نافع بن جبير، صح كده؟ ايوه. ها شيخ سيد واضح؟ طيب قال الشيخ تحته: فالناظر الى روايه ابن وهب يجد انها متصله كما في الوجه الاول، والناظر الى روايه عثمان بن الحكم يرى انها مرسله كما في الوجه الثاني، وذلك لان نافع بن جبير ليس بصحابي بل هو تابعي، فقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان وهو اعني نافع بن جبير لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعد مرسلا. خلاص كده؟ من ناحيه الترجيح فابن وهب ارجح واوثق من عثمان بن الحكم، عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب ثقه، فعلى ذلك فروايه ابن وهب المتصله تقدم على الرواية المرسلة. دلوقتي عثمان بن الحكم بقى يعني اقل وثق من ابن وهب؟ اه ما يلزمنا بقى كان الشيخ مندي يجيب لنا ايه؟ ترجمة عثمان بن الحكم. قال: اختلاف ابن وهب وعثمان بن الحكم في الحديث هذا، واما اختلاف ابن وهب فيه وعثمان بن الحكم فلا يضره لحديث، لان عبد الله بن وهب قال فيه الحافظ في التقريب ثقة حافظ عابد، وقال في ترجمة عثمان بن الحكم صدوق له اوهام. اه يبقى هنا تحت عثمان صدوق له اوهام. فالثقة أو الصدوق إذا خالفه من هو أوثق منه يعتبر شاذا، ويكون المحفوظ حديث الأوثق كما هو معروف من كتب المصطلح. ده كلامك أنت يا شيخ، ده كلامك أنت. آه يعني الزمانات تتابع ودار قطن بيقول كده. ماشي. جبتوا من العلل؟ هات لنا العلل كده يا شيخ. ضع يدك على الذي تأنى. ضع يدك. طيب بص، عثمان بن ابي العاص، مسند عثمان بن ابي العاص، شوف كده في المسانيد في رسيده كلها مشهور في ال كده بقى. شيخ مندي جزاه الله خيرا عمل لنا خريطه بنفس اللي احنا عملناها، هو جاب لنا عثمان في طريق المرسل وابن وهب في الطريق المتصل، وجاب لنا الطريق مالك وزهير بن محمد واسماعيل بن جعفر، ثلاثه دول. قلنا ان احنا مش محتاجين ده كله ليه؟ لا قبل مالك، لان هو من مالك عند في الموطأ خلاص، فمش محتاجين ده كله. لقيته؟ لقيت وانا ذكر الشيوخ الدارقطني انت كلم فيهم انت كلم فيهم. ماشي فهرس المراجع كده. ماشي، هو غالبا هو هيكون نفس الايه، نفس الكلام هنا، اللي هو الدارقطني بيعيد الطريقه الايه الموصوله بالطريقه المرسله، لا عفوا بيرجح الطريقه الموصوله، الدارقطني يرجح الطريقه المرسوله. ماشي يا جماعه. طيب هنا الشيخ يقول الشيخ ايه، ومن ناحية الترجيح فابن وهب أرجح وأوثق من عثمان بن الحكم، فعلى ذلك رواية ابن وهب المتصلة تقدم على الرواية المرسلة، ويكون الصحيح قول من وصل، والله تعالى أعلم. واضح؟ نعم. الصحيح ترجيح الرواية الموصولة، لأن ابن وهب أوثق من ابن وهب. ثم أيضا يونس قد توبع على الوصل متابعة قاصرة، وفي شيخ الشيخ كما عند مالك في الموطأ وغيره، فقد رواه مالك عن يزيد بن قصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره، في المتابعة القاصرة في شيخ الشيخ. يونس توبي على الوصل متابعة قاصرة، متابعة تامة من أول الشيخ. بص كده، مين اللي تابع يونس؟ لا ركز، اللي تابع يونس مين؟ في شيخ الشيخ، في اللي في نافع. هما تابعه في نافع، نافع المشترك بين يونس واللي تابعه تحت عمرو. ركز كويس، في شيخ الشيخ. هنا بيقول فقد توبع على الوصل، احنا شفنا ان المتابعه القصيره هنا في الارسال لا طريق يزيد عمرو بن، لا طريق مالك، طريق مالك عن عثمان بن ابي العاص انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كده طريق مالك، هات ال طريق مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله أن نافع بن جبير أن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريق مالك اللي هو في الموطأ، يعني في طريق تاني موصول. طريق مالك في الموطأ ده موصول، طريق مالك في الموطأ موصول، اللي هو في الموطأ يزيد عن نافع. ايوه يزيد، لا طريق مالك في الموطأ نفسه اهو، ده موطأ. ايوه عن مالك يزيد عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن عثمان بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي زيادة عرفناها، يبقى طريق مالك أيضا يا جماعة، طريق مالك في الموطأ مالك، لأن في غير مالك رواه مرسل اللي هو زبير بن محمد وإسماعيل بن جعفر. يبقى مالك هنكتب جنب مالك كده رواه موصولا، رواه موصولا مالك عن يزيد عن عمرو. فيبقى مين اللي تابع مين بقى؟ الشيخ الشيخ. الشيخ الشيخ مين؟ ايه المشترك بين طريق مالك وطريق يونس؟ نافع بن جبير. هذا شيخ الشيخ يا جماعه، انا بقول لك في شيخ الشيخ، شيخ شيخه، يبقى هيكون مين؟ شيخ مين؟ شيخ، ما هو قوله لي بقى مين هو. لا شيخ شيخ مالك، انا عندنا يونس. شيخ شيخه مين؟ نافع بن جبير. مين اللي تابعه في شيخ الشيخ؟ يعني اللي تابعه في ايه؟ يزيد. اللي تابعه في نافع. فهمتوا؟ ده المتابعة في الشيخ الشيخ، اسمها متابعة قصرة. لو تابعه في الشيخ يعني زيد بن خصيفة قال عن الزهري ويونس قال عن الزهري، يبقى دي متابعة تامة. تابعه عدى الشيخ، اختلف الشيخ واشتركوا في شيخ الشيخ، يبقى متابعة قاصرة. واضحة؟ حد مش فاهم؟ جميل قوي، يبقى عندنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالشيخ بيقول لك يونس توبع على الوصل متابعة قاصرة كما عند مالك في الموطأ وغيره، فقد روى مالك عن يزيد بن خصيفة إلى آخره. مش فاهمة؟ لا هي برضو ما هو الطريق دوت هو الطريق المرسل للشيخ. لا طريق مالك، مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره. ده فين عندك؟ هي في الكتاب نفسه الفصل اللي بعدها على طول، عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي في الموطأ. دي كده ده طريق موصول. النبي اخبره عنه اسمه. بص طريق الموطا يا شيخ، طريق الموطا. بص بالراحه، بص عن نافع بن جبير اخبره عن عثمان بن ابي العاص، يبقى نافع بن جبير اخبر تلميذه عن عثمان. تمام. عن عثمان بن ابي العاص انه اتى رسول الله. ده كده طريق موصول. ده طريق موصول. تمام كده؟ ها؟ كتبناش احنا اخبرنا عن عثمان. ايوه ما كتبناش الالفاظ، ما الالفاظ مهمه. ما الالفاظ، تبص اللفظ مهم جدا، تبص في اللفظ. طيب ودي طبعا كان ايه وظيفة الشيخ مندي كان ينبهنا ليها يعني. معلش احنا نتعلم برضه، مش هتدفع حاجة ولا. طيب نكمل بس عشان نخلص. قال ملاحظة، ينبغي ان يلفت النظر الى هذه الاوجه. يبقى عندنا بس خلاص الكلام يا جماعة، ان تعرض عندنا رويان في وصل الحديث وارساله. ابن وهب عرضها عثمان بن ابي الحكم، عثمان بن الحكم، فابن وهب رأوه موصولا وابن عثمان بن الحكم رأوه مرسلا. فعند التعارض يقدم الارجح والاوثق، عبد الله بن وهب هو اوثق، تمام. دي رقم واحد مما يرجح رواية ابن وهب ان هناك رجل تابع في متابعة الحديث، المتابعة على الوصل في جاء من رواية اخرى، المتابعة على الوصل الحديث من طريق مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبيد الله عن نافع بن جبير، ها تمام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك ده مما يقوي طريق ابن وهب الموصول. هذا الخلاصه. وبعدين الشيخ بيجيب لك ملاحظه بيقول لك عشان تفهم الموضوع كله في قاعده، ايه هي؟ ينبغي ان يلفت النظر الى هذه الاوجه، هي دي اللي عامله الاشكال عندنا مش فاهمينها. عن نافع بن جبير عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ده لفظ متصل، ده متصل، اكتب جنبه كده متصل عشان نستريح منه. نعم الوجه ده متصل. لما نافع بن جبير يقول لك عن عثمان ان النبي قال له، يبقى صح كده؟ لا الاول، احنا لسه في الاول، متصل لسه في الاول. نعم عن عثمان بن ابي العاص. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا بعد اذنك، هو عنده اشكاليه عند شريف بان لا بص ده الصحابي، بص طالما قال لك الصحابي، طالما ذكر الصحابي عن روى عن الصحابي يبقى ده موصول. فهمت؟ يعني هو الطريق المرسي عشان قال هنا ان النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، ما رواهوش عن عثمان ان النبي قال له. فهمت؟ ما هو ده التطبيق العملي. على عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له. يبقى لو سالتك سؤال بسيط جدا، نافع بن جبير خده من مين؟ هتقول لي عثمان. عن عثمان، يبقى ده موصول، رمى بالصحابه. طب شوف الطريق الثاني، عن نافع بن جبير ان عثمان بن ابي العاص قال انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم، برضه نفس القاعده، خده عن مين؟ متصل. عن عثمان، يبقى نكتب جنبه متصل. الطريق الثالث، عن نافع بن جبير ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، متصل. تاني، عن نافع بن جبير ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، عثمان بن ابي العاص قال، نعم قال يا رسول الله. يقول لك نافع بن جبير يقول كده ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، لا ما سمعش، في فرق بين عن وان. كمل وهتطلع اكثر. طيب دي روايه ايش؟ مرسل. طيب كمل هنشوف. عن نافع بن جبير ان عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله، ده متصل. عن نافع بن جبير ان عثمان بن ابي العاص قال لرسول الله، مرسل. هنكمل بس، كمل بس ونشوف. هي تتضح اكتر في روايه عروه عن عائشه. الشيخ يقول لك فالاوجه الف وب ودال متصله، احنا كتبناها متصل، والاوجه جيم وهاء مرسله، لان نافع بن جبير لم يرى القصه. جيم قال لك نافع بن جبير لم يرى القصه، ده بيحكي بيقول ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله. طب الالف وده ايه الفرق بين ديت؟ شوف الف ان عن عثمان بن ابي العاص، ما في انه ان النبي قال له كده، عثمان اللي بيخبر نافع ان النبي قال، ان النبي قال لي، تمام. طب خد بالك، طب شوف جيم ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، بيحكي عن غيب. ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، فهو ما قالش ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي. لو بيحكي عن عثمان بن ابي العاص كانه اخذ من واحد تاني عن عثمان. طب شوف كده، شوف كده بتاعت عروه، ونحن هذا يتكرر كثيرا فكمثال. عروه عن عائشه انها قالت يا رسول الله، متصل. عروه ان عائشه قالت قلت يا رسول الله، عروه متصل، لا رقم ب متصل. عن عائشه، عروه ان عائشه قالت قلت يا رسول الله. طيب الثالث، عروه ان عائشه قالت يا رسول الله، فبيحكي قصه. طب ايه الفرق بين الف وب؟ انها قالت والثانيه قالت، لا ما هو الف وج هنا، انها بس زادت كلمه عن وان، عن وان، تمام كده، اتصال عن عائشه هنا، قال عن وان يا شيخنا، عن بص واحده انا عارفها بس عن وان حكمهم واحد. طب كمل اقرا الشرح من تحت. فالوجهان الف وباء متصلان، تمام، لان عروه اخذهما عن عائشه، تمام كده، عن عروه عن عائشه انها قالت، عن عروه ان عائشه قالت قلت، ففي كلمه قلت مع انه في ان، ايوه في انه، ما في قلت، قلت يعني تؤكد له القصه ان انا رواها عنها. والوجه دي مرسل لان عروه لم يشهد القصه ولم يذكر انه اخذ ذلك عن عائشه. عروه ان عائشه قالت يا رسول الله، هو عائشه قالت قلت يا رسول الله، وبيحكي قصة. هي فرق في المعنى بس يا جماعة، ملاحظة معنى، فهم دقيق في المعنى. فبيقول لك في فرق ما بين الراوي يقول ان الصحابي قال قلت يا رسول الله، تمام كده، او ان الصحابي يقول قال لي رسول الله، فده متصل، ده متصل. في فرق بين الصحابي يقول ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، لا التابعي بقى يقول كده، التابعي ايوه آه التابعي يقول ان الصحابي قال يا رسول الله، فقال لك دي مرسل، هو بيحكي قصة ان الصحابي كانه بيقول تابعي، انا تابعي كانه بيقول ايه، انا كنت حاضر المجلس ده اللي الصحابي فيه قال يا رسول الله. يعني هنا مثلا لما هو التابعي يقول ان الصحابي قال، هنا كانه ربما ارسال سقط، لان ربما يكون واخده من تابعي وربما ايوه تمام كده. فهو كده لماش هذا القصة، بص كده امثلها لك، هذا تابعي اهو، فلما يقول ايه ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله، هو بيحكي عن قصة ان عثمان قال يا رسول الله، فكانه كان حضر المجلس وده تابعي فما حضرش المجلس، والتابعي لم يحضر، بيحكي عن قصه، بيحكي عن قصه ان عثمان قال يا رسول الله. طب انت كنت حاضر؟ لا ما قالش قال، قلت. تاخد بالك في فرق بينها في الاول. بص بقى الاول، عن نافع بن جبير عن عثمان بن ابي العاص ان النبي قال له، عن عثمان ان النبي قال له، هنا بيحكي عن عثمان اهو، ان النبي قال له، يبقى في كده ايه خدم عثمان. الثانية عن نافع بن جبير أن عثمان قال إنه أتى النبي، قال إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده. فبيحكي صحابي بيحكي لتابعي، يبقى متصل. طب جيم، عن نافع بن جبير أن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله، هو دي الإشكال، أن عثمان قال يا رسول الله، أن عائشة قالت يا رسول الله. أنت خدها قاعدة حتى لو ما فهمتهاش، أن الصحابي تابعي يقول أن الصحابي قال يا رسول الله، طالما تابعي مش عرفك أن الصحابي قال يا رسول الله، انت كنت حاضر، تاخد بالك. طيب لو صحابي لما التابعي يقول عن عائشة انها قالت يا رسول الله، فكده اخذوا سمعوا من عائشة، واضح يا جماعة. تاني التابعي يقول لك عن عائشة، عروة يقول عن عائشة انها قالت يا رسول الله، فهو عمل ايه، مشي درجاته، عروة عن عائشة عن رسول الله. طب التانية عن عروة، ها انا واقف مكانها وتابعي، عن عائشة قال، أن عائشة قالت، ما قالش عن عائشة قالت، وهو لم يعني ما شهدش القصة، فهنا تابعي إيش عرفك أن عائشة قالت، وضحت؟ تمام، أنا متأكد، هنا ما فيش فيها تصريح أن الصحابي سمع من الصحابي، تمام، ما فيش فيها تصريح أنه سمع من الصحابي، هو الإشكال كله، ربما عن وأن في إثبات صحابي، إن هي اللي بتثبت أنه سمع من الصحابي، وهي اللي بتثبت أنه لم يسمع من الصحابي. اللي أثبت فيها أنه سمع من الصحابي يبقى ده متصل. اللي أثبت فيها أنه لم يسمع من الصحابي بيحكي عن أن النبي قال للصحابي، ده مرسل باختصار. قال فلينتبه لمثل، العموم هي برضو قليلة مش كتيرة، يعني مش كتيرة في الأحاديث الطريقة دي، تمام، فرق دقيق. الحكايه لا يعني ده كله مش شايف ان في فرق، يعني لا في الترجيح، يعني انه كده كده او كده، انت كده رجحت كان مصدر التلقي، يعني العلم التابعي انت خدته من مين؟ تابعي. الاشكال كله في تابعي، انت خدته من مين يا تابعي؟ خدته من صحابي ولا انت بتحكي عن قصه؟ طبعا احنا ما كنتش حاضر مع عروه لما قالنا عائشه قالت يا رسول الله، هل انت سمعته من عائشه لعروه ولا انت بتحكي عن عائشه قالت يا رسول الله؟ فانت بترجح على اساس اللي قدامك، فممكن يكون الطريق الثالث رقم جيم ده، عروه ان عائشه قالت الرسول، ممكن يكون متصل بس عروه تساهل في اللفظ، صح؟ ممكن يقول لك ان عائشه قالت الرسول الله على اعتبار ان الناس سمع عارفين، ده ارجع عروه عن عائشه، عروه عن عائشه، عروه عن عائشه، هو بيحكي، تاخد بالك. فلكن انا ما اعرفش، فدايما يحتاط في جانب الحديث، فانا اللي يهمني اللفظ جدا، عائشه قالت عن عائشه، عروه عن عائشه، ولا عروه ان عائشه قالت، واخد بالك. فانا برجح باللفظ، وترجيحي ظني، يعني ايه ظني؟ اللي غالب على ظني، مش يقينا انه مرسل ومش يقينا انه متصل، واضح يا جماعة؟ طبعا مش انا اللي هرجح ده، انا باخد كلام علماء العلل وارجح على اساسه بعد فهم. فالنوع ده من الحديث الترجيح ده قليل جدا، بس نفهم القاعدة. قال فلينتبه لمثل ذلك، فمثل ذلك تعل جملة من الحديث، والله تعالى اعلم، والمسلمين والعون والتوفيق. ماشي، اللي جرينا ده كله ليه؟ القاعده الاخيره اللي هو مثلا عثمان بن ابي العاص، نافع عن عثمان ولا نافع ان عثمان، جزاك الله خير يا شمون، والله تعالى اعلم. ماشي يا شيخ.